أطراق المؤمنين طعام رب العالمين أطراق المؤمنين أطراق المؤمنين ما ودا أطراق المؤمنين عبادة أطراق المؤمنين سعادة الفرح هل بوادينا وضعت من غليالينا الفرح هل بوادينا وضعت من غليالينا الفرح هل بوادينا وضعت من غليالينا والله المولى المولى قد أكرمنا والله المولى المولى قد أكرمنا ورسول الله هدينا رسول الله هدينا.